بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برحمتك يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة، قال في تكملتها، قال رحمه الله: وروى البخاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. هذا لما بعد عهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم انتشر الجهل بسبب بعدهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدهم عمن يعلمهم وينكر عليهم، فهذا فيه التحذير من البقاء على العادات والتقاليد التي تخل بالعقيدة، وفيه الحث على تعلم التوحيد لئلا يقع في مثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه، أنكر عليهم الأمور التي تبعدهم عن الإسلام، وعلمهم التوحيد والعبادة الصحيحة عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء من بعده يجب عليهم أن يبينوا للناس عقيدة التوحيد بيانا شافيا لا غموض فيه. فالتوحيد الجهل به خطير. نعم. قال رحمه الله: وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف فيهم شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. نعم، هذا الصحابي الجليل يشكو من حالة الناس في وقته، مع أنه في وقت الصحابة، فكيف بوقت المتأخرين الذين بعد عهدهم بالإسلام؟ فهذا يحذر من الجهل ويحث على تعلم العلم حتى لا يقع الناس في العقائد الباطلة. نعم، أحسن الله إليك. انتهى كلام الطرطوشي. قال الشيخ رحمه الله: الطرطوشي له كتاب في البدع والحوادث، في البدع والحوادث، وهو كتاب جيد يجب على طالب العلم أن يقتنيه وأن يقرأه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث، وفي أي زمان قيلت، وفي أي مكان، وهل أنكرها أحد من أهل العلم، والفوائد فيها كثيرة. نعم، فالفوائد في هذه القصة كثيرة، ذلك لأنها تحذر من الجهل والبقاء عليه، وتحث على تعلم العلم الذي يخرج به الإنسان من هذه الخطورة وينجو من هذا المأزق الخطير. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولكن مرادي منها ما وقع من الصحابة وقول الصادق المصدوق إنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم اجعل لنا إلها. نعم، فمن قال هذه الكلمة فهو مثل الذين قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. نعم، أحسن الله عليك. قال الشيخ رحمه الله: يا عجبا، إذا جرى هذا من أولئك السادة كيف ينكر علينا أن رجلا من المتأخرين غلط في قوله يا أكرم الخلق؟ نعم، البوصيري له قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، غلا فيها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وقع فيه مثل ما وقع فيه هذا الإسرائيلي. قال للرسول يا أكرم الخلق، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن آخذا في معادي بيدي وإلا قل يا زلة القدم. وهل أعظم من هذا الشرك؟ نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله. مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به، ولا يمدح بمثل هذا الشعر الردي. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: كيف ينكر علينا أن رجلا من المتأخرين غلط في قوله يا أكرم الخلق كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه خيرا وأعلم منهم؟ نعم، تظنون أن هذا الكلام خير وأنه أعظم، وأنه أعظم من كلام من أنكر عليه، ولأنه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم بزعم قائله. الرسول لا يرضى بهذا، لا يرضى أن يقال فيه هذا فهو ينكره. ولما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال عليه السلام إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم، أحسن الله. قال: ولكن هذه الأمور لا علم لكم بها، وتظنون أن من وصف شركا أو كفرا أنه الكفر الأكبر المخرج عن الملة. نعم، أنتم بسبب جهلكم تقعون في مثل هذا الذي وقع فيه بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام، بسبب الجهل بالتوحيد. الجهل داء قاتل، لا يجوز للإنسان أن يبقى جاهلا وعنده من يعلمه التوحيد والطريق الصحيح الذي يسير عليه، ولا يبقى على جهله ويقتنع بما هو عليه. هذا ظلم عظيم. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، صلى الله عليكم. قال الشيخ رحمه الله يخاطب عبد الله بن سحيم: ولكن أين كلامك هذا من كتابك الذي أرسلت إلي قبل أن يغربلك الله بصاحب الشام؟ نعم، قبل أن يغربلك الله بصاحب الشام الذي هو الموس. أحسن الله إليك. وتذكر وتشهد أن هذا هو الحق، وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار، تعترف أن هذا الشرك وأنه منكر، ولكن تقول أنا لا أقدر على الإنكار. من الذي يمنعك عن الإنكار؟ إذا منعوك فلا تقيم عندهم. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: ومرادي أن أبين لك كلام الطرطوشي وما وقع في زمانه من الشرك بالشجر مع كونه في زمن القاضي أبي يعلى، أتظن الزمان صلح بعده؟ أنه في زمن القاضي أبي يعلى رحمه الله الإمام الجليل الذي يعلم الناس العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح، فكيف بالوقت المتأخر مثل وقتك؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما كلام الشافعية فقال الإمام محدث الشام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. نعم، هذا أبو شامة من علماء الشام، وهو عالم سني وله كتاب نفيس في علم التوحيد وعلم العقيدة، ولكن الجهال لا يعلمون عن الكتب النافعة شيئا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فقال الإمام محدث الشام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وهو في زمن الشارح وابن حمدان. نعم، في الشارح صاحب الشرح الكبير على المقنع، وابن حمدان من علماء الحنابلة الكبار من علماء الشام أيضا، صاحب الرعايتين والحاويين. نعم. أحسن الله. جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ونفع الله بشيخنا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجعل ما كتبه وقرره في ميزان حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.